يقول راجع عفو الرب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. يقول راجع عفو الرب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. يقول راجع عفو الرب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها.